أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانع كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزمة. نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وسوابج نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه طريبا هاديا، ونستعينه قادرا قاهرا، ونتوسل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، مع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء هو جلب المصالح لهذا الإنسان، وكذلك دفع المفاسد عنه. من ذلك القاعدة الإسلامية العظيمة التي تقول: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هذه القاعدة التي وضعها مولانا جل جلاله لفصل الخلاف بين الناس في هذه الدنيا، وضعت لنحكم الخلاف فيما بيننا في دنيانا. أما التبعات والنتائج فالفصل فيها سيكون يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. الأيمان أيها المؤمنون التي تهاون بها الناس في هذا الزمن، فأصبحوا يحلفونها ولا يبالون. أصبح الكثير من الناس يتاجر بأيمانه، فيحلف الأيمان الفاجرة، ويشهد الشهادات الكاذبة من دون خوف ولا رقابة من المولى جل جلاله، يشهد شهادات الزور والبهتان. هذه الآفة التي أصبحت منتشرة اليوم بشكل مخيف في هذا المجتمع، وأصبحت سليقة على ألسنة كثير من الناس. ما تمشي في شارع، وما تدخل في سوق، أو تدخل دكانا إلا وتسمع الأيمان المغلظة، ما تكلم شخصا إلا ويبادر قائلا والله، أو حرام وطلاق، وهكذا يتهاون كثير من الناس بالأيمان، مع أنه جاء عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، جاء عنه أنه قال: رب كلمة يتلفظ بها المرء لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة لا يلقي لها بالا، يحسبها يسيرة ويحسبها هينة، فإذا كان هذا هو شأن هذه الكلمة، فكيف بتلك الكلمات وبتلك الألفاظ التي جاء الوعيد من المولى جل جلاله على من تلفظ بها بنار جهنم وبئس المصير. كيف بالأيمان الفاجرة؟ كيف بشهادات الزور والبهتان التي يؤخذ بها حقوق الناس؟ والأقرب والأسوأ من هذا أنك ترى من يتعمد اليمين يتعمدها كذبا، وعندما تقول له يا هذا لماذا حلفت هذه اليمين الكاذبة فيقول أنا لم أكذب، لماذا؟ يقول لأني حلفت على شيء آخر في نيتي وفي نفسي. وهذا الكلام عندما ننظر فيه ونتأمل فيه نجد أنه من الغباء، وهو أيضا من الجهل، لأن اليمين على نية المحلف، على نية المستحلف، وليست على نية الحالف. اليمين على نية المحلف، لا بد أن نعلم هذا جيدا. كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا ذلك، اليمين على نية المستحلف. وقد يقول شخص جاهل سأحلف ثم بعد ذلك أكفر عن يميني، سأصوم 3 أيام. المسألة مسألة هينة ويسيرة، وهذا كلام ساذج لا يقول به إلا جاهل، لأن الكفارة لا تجب إلا في نوع واحد من أنواع اليمين فقط. فلقد قسم العلماء اليمين إلى 3 أقسام. القسم الأول هو اليمين الغموس، اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. وهذه اليمين هي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو يعلم يقينا أنه كاذب فيها، وليس في هذا اليمين كفارة، ليس فيها كفارة، فليس فيها إلا الإثم العظيم من المولى جل جلاله، ليس فيها إلا نار جهنم، وهي من الكبائر، إنها من الكبائر، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. اليمين الغموس من الكبائر، اليمين التي يحلفها الإنسان وهو متأكد ومتيقن أنه كاذب فيها. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله 5 لا كفارة فيهم: الشرك بالله، والعقوق بالوالدين، وقتل النفس بغير حق، والبحث بالمؤمنين، واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال أخيه المسلم. فربما يحلف الإنسان، ربما يحلف على قطعة من الأرض، وربما يحلف على قليل من الريالات، أو على شيء من حطام هذه الدنيا الزائل، ويأخذ ما حلف عليه ويفرح بذلك الشيء وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، وأنه حلف يمينا كاذبة فاجرة. فذلك الشيء الذي أخذ بتلك اليمين الفاجرة فإنما أخذ قطعة من جهنم، أخذ قطعة من جهنم، أخذ قطعة من النار، فالحساب عليه سيكون عسيرا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف يمينا كاذبا ليقطع بها مال مسلم لقي الله سبحانه وهو عليه غضبان. فما معنى ما معنى أن تلقى المولى جل جلاله يوم القيامة وهو عليك غضبان؟ فإذا كان الإنسان منا لا يحتمل غضب والديه، أو لا يحتمل غضب رئيسه في العمل، أو حتى زملائه، فإذا كان لا يحتمل غضب هؤلاء فكيف يحتمل غضب رب العزة والجلال جل جلاله عليه؟ ليس اليوم، ليس في الدنيا، وإنما في الدنيا وفي الآخرة. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال رجل من القوم: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن كان سواكا من أراك. فانظروا أيها المؤمنون وتفكروا بعين البصيرة في هذه الكلمات النبوية العظيمة التي نمر عليها مرور الكرام، مع أنها كلمات عظيمة تهتز الجبال لها: إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يمين الغموس تدع الديار بلاك، بمعنى أنها تجعل الديار في فقر لا غنى بعده. فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. أما القسم الثاني من أقسام اليمين فهي يمين اللغو، وهي التي يظن الحالف أنه صادق فيها، ثم يظهر له أنه حلف على خلاف الواقع. وهذه اليمين ليس فيها إثم وليس فيها أيضا كفارة، وينبغي للإنسان أن يبتعد عنها ولا يحلف أو يشهد إلا على علم ويقين. وهي التي ذكرها مولانا جل جلاله في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما القسم الثالث من أقسام اليمين فهي اليمين المعقودة، وهي أن يحلف الإنسان على فعل شيء في المستقبل ثم بعد ذلك يحنث في هذا الفعل، وهذه هي اليمين التي تجب فيها الكفارة. فإن حنث في هذه اليمين فقد وجبت عليه الكفارة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فمن حنف في اليمين المعقودة فتجب عليه الكفارة، وهو مخير في هذه الكفارة. فإن شاء اعتق رقبة، وإن شاء أطعم 10 من الفقراء، وإن شاء كساهم كسوة سافرة. فإن لم يستطع على فعل شيء من هذه الثلاث صام 3 أيام متتابعة. فهذه هي اليمين المعقودة. أما من حلف يمينا كاذبة، يمينا غموسا وندم على ذلك، فعليه أن يقدم التوبة إلى المولى جل وعلا، وأن يعيد الحقوق التي أخذها بتلك اليمين الفاجرة الكاذبة، يعيد الحقوق إلى أهلها، وأن يطلب من المولى جل جلاله الرحمة، ويطلب منه العفو والمغفرة، عله أن يغفر له ويتوب عليه. فهذا جزء بسيط من الأحكام الشرعية الخاصة باليمين. ليست الأيمان أيها المؤمنون بالصورة وبالسهولة التي يظنها بعض الناس. فمولانا جل جلاله يقول: واحفظوا أيمانكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، بمعنى أنه يجب علينا أن نحفظ أيماننا. واحفظوا أيمانكم، ويقول جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن التيمم في اللغة وفي الشرع، وتحدثنا أيضًا عن أسبابه التي إذا تحقق واحد منها فيجب التيمم، وسوف نقف في هذه اللحظات بإذن المولى جل وعلا لنتحدث عن الأحكام وعن شروط التراب الذي يجوز لنا أن نتيمم به، وأيضا نتحدث عن فروض التيمم. فمن أراد أن يتيمم فلا يصح له أن يتيمم إلا بالتراب فقط، لأن غير التراب كالنورة والجرس والرماد والكبريت والدقيق والحجر ونحو هذه الأشياء التي ليست بتراب لا يصح التيمم بها، كما يجب أن يكون التراب الذي يتيمم به يجب أن يكون أيضاً مباحاً لا مغصوباً، كما يجب أن يكون أيضاً طاهراً لا متنجساً، كما يجب أن يكون أيضاً منبتاً إذا زرع فيه أنبت الزرع. أما إذا كان سبخة ونحوها مما لا ينبت فلا يصح التيمم به، كما يجب أن يكون أيضاً مما يعلق باليدين عند الضرب، وذلك لقول المولى جل جلاله: وإن كنتم جنباً فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والتراب الصعيد الطيب هو الحلال الظاهر المنبت، ويدل على وجود وصوله إلى البشرة الوجه واليدين قول المولى جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بمعنى أنه يجب أن يعلق في الكفين عند الضرب ليصل إلى الوجه واليدين. ومن عدم الماء والتراب معا كأن يكون محبوسا أو نحو ذلك فإنه يصلي على حالته، لأنه قد سقط عنه فرض الطهارة التي أمره بها مولانا جل جلاله، وإن وجد الماء أو التراب أعاد الصلاة إن كان وقتها باقياً، أما إذا كان قد خرج وقتها فلا إعادة عليه، وذلك لقول المولى سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه هي شروط التراب الذي يصح أن نتيمم به. أما فروض التيمم فقد حصر العلماء رحمة الله عليهم في ستة أشياء: الأول هو النية في أوله، فينوي أن هذا التيمم هو لصلاة الظهر أو العصر أو لصلاة الجنازة أو لتلاوة شيء مقدر من القرآن الكريم، جزء أو جزئين أو أقل أو أكثر، أو هو لبقاء وقت معين في المسجد وهكذا، وذلك لقول المولى جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. ولا بد وأن تكون النية معينة، ولا يصح أن تكون عامة، لأنه لا يصلى بالتيمم إلا فرضا واحدا مع نافلته فقط، فلا يتبع الفرض إلا نافلة كسنة الظهر وسنة المغرب وكذلك سنة الفجر، فإنها تدخل تبعا، أو ما يترتب على أداء ذلك الفرض كالوتر، فإنه يترتب على صلاة العشاء وليس بنافلة لها، فإنه يدخل ضمن التيمم تبعا لصلاة العشاء. وكذلك شرطا كخطبة الجمعة، فإنها شرط لصلاة الجمعة، فيكفي لهما تيمم واحد سواء نواها مع الصلاة أم لا. وذلك لما روي في أصول الأحكام وشرح التجريد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: يتيمم لكل صلاة. الثاني من فروض التيمم هو التسمية، وهي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والتيمم هو طهارة يستباح بها الصلاة، فتجب فيه التسمية كالوضوء تماما. الثالث من فروض التيمم هو ضرب التراب باليدين، فلا يجزئ الوضع لهما، وكذلك لا يجزئ المسح. والفرض الرابع من فروض التيمم هو مسح الوجه كاملا بما حملت اليدان من التراب، كما يغسل بالماء في الوضوء مع تخليل اللحية والعنفضة والشارب. والفرض الخامس من فروض التيمم هو ضربة أخرى لليدين مع المرفقين. والفرض الخامس هو مسح اليدين مرتبا، فيبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، ويكفي في مسح الراحة وهي باطن الكفين، يكفي فيها الضرب لها حيث أنه ضرب بهما اثنتين، وذلك لقول المولى جل جلاله: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولما روي في أصول الأحكام وشرح التجريد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. وعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي سلام الله عليهم أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. فإذا أراد المسلم أن يتيمم فعليه أن ينوي ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يصب كفيه ويضرب بهما التراب مفرجا بين أصابعه، ثم يلفظهما ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب، ثم يمسح بها وجهه كاملا مع تخليل اللحية والعنفطة والشارب، ثم يضرب التراب مرة أخرى، ثم يمسح بيده اليسرى اليد اليمنى إلى المرفق، ويمسح باليد اليمنى اليد اليسرى إلى المرفق. بهذه الصفة يكون التيمم. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب فقط، لا بد وأن يكون التراب مباحا طاهرا منبتا يعلق باليدين عند الضرب. فروض التيمم هي النية والتسمية وضرب التراب باليدين ومسح الوجه كاملا، ثم ضربة أخرى ومسح اليدين إلى المرفقين مرتبا كما هو الحال في الوضوء. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.